يشركون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه نرجع جزاكم الله خيرا وشكر لكم هذه التلاوة العذبة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الجنايني عضو هيئة التدريس بقسم القراءات بجامعة الطائف وهو ضيفنا في فقرة ضيف الأسبوع من هذه الحلقة شيخنا الكريم لعلنا الآن نستعرض مسيرتكم في الحفظ وتعلم حفظ كتاب الله تعالى وتعلمه نعم أولاً الاسم عفوا محمد بن عمر بن عبد العزيز الجنايني الوالد عمر حفظه الله نعم ونبدأ من الوالد حفظه الله كان له فضل كبير عليه بعد فضل الله عز وجل الوالد والوالدة كان لهما فضل علي في هذا المشوار وهذا التعلم الذي تعلمناه بفضل الله عز وجل فقد ألحقني بحلقات تحفيظ القرآن قبل أن أدخل المدرسة قبل أولى ابتدائي ويعني شجعني هو الوالد حفظه الله بدعواتها المباركة حتى ختمت القرآن بفضل الله تعالى في العاشرة من عمري وفي الصف الخامس الابتدائي إن شاء الله تبارك الله هذه ختمتم القرآن عند العاشرة نعم في حلقات التحفيظ بالإضافة إلى المدارس لأني كنت في مدرسة تحفيظ القرآن يعني دراستي كلها الابتدائي والمتوسط والثانوي في مدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة التعليم نعم وبدأتم في تعليم القرآن الكريم متى شيخنا؟ طبعاً يعني وصلت الدراسة بفضل في كلية القرآن الكريم ويعني حصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في كلية القرآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على إجازات من عدد من المشايخ يعني من أشهر المشايخ في المدينة منهم الشيخ محمد تميم الزعبي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي والشيخ محمد تميم الزعبي الشيخ سيد لشير رحمه الله الشيخ الدكتور إيهاب فكري الشيخ عبد الرافع رضوان هؤلاء يعني كان لهم فضل علي بعد فضل الله عز وجل كذلك فيعني قد لازمتهم فترة دراستي وأخذت عليهم قراءات العشرة الصغرى والكبرى بفضل الله بعد ذلك يعني قرأ علي عدد من الإخوة من الجامعة الإسلامية وغيرها في المسجد النبوي نعم ما شاء الله تبارك الله أنا لا أستطيع أن أتجاوز النقطة التي دائما تتكرر مع ضيوف هذه الفقرة ضيف الأسبوع وهي دور الوالدين في حفظ الأبناء لكتاب الله يعني ما شاء الله أنتم حفظتم القرآن في العاشرة من العمر وبالتأكيد مثل ما ذكرتم في البداية أن الوالدين لهم الدور الأكبر في ذلك. نعم بلا شك، الحقيقة أن يعني الوالدين حفظهم الله يعني لهم الفضل الكبير بعد فضل الله عز وجل في التشجيع و يعني الدعاء وال يعني الحث على هذا الطريق أن يعني يكون الواحد فيه يحفظ القرآن، وبفضل الله عز وجل حفظنا القرآن أنا وإخوتي وأخواتي جميعا، وأيضا الوالدة ما زالت إلى اليوم تحفظ القرآن في مدارس التحفيظ بفضل الله عز وجل. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء. شيخنا الكريم، لكم مصحف مسجل برواية قالون عن نافع، لعلنا نتحدث باختصار عن هذه القراءة، قراءة أو رواية قالون عن نافع، عن تاريخها وخصائصها والفوارق بينها وبين رواية حفص. نعم، هذه رواية قالون عن نافع المدني من الروايات المتواترة، هي إحدى الروايات للقراءات العشرة المتواترة. وقالون هذا لقب لإمام من أئمة القراء في المدينة في عهده، وهو الإمام أبو موسى عيسى بن مينا. وقالون هذا لقب له، هو كان ربيب الإمام نافع الذي قرأ عليه، ونافع أيضا من قراء المدينة، فلقبه الإمام نافع بقالون لجودة قراءته، قالوا هي لفظة رومية معناها جيد، فكان يعني لازم الإمام نافع كثيرا وقرأ عليه وأتقن قراءته عليه، حتى أنه سئل يوما كم قرأت على نافع، قال ما لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة، ثم صار نافع يرسل إليه من يقرأ عليه. ومن يعني حقيقة كرامات الإمام قالون أنه كان أصم شديد الصمم، حتى أنه لو يعني لو جاء له ببوق بجانب أذنه لم يسمع، وكان يسمع القرآن فقط، وكان يصحح لمن يقرأ عليه، ينظر إلى شفتيه، ينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه. وتوفي 120 رحمه الله. هذا الإمام يعني هناك خلافات بينه وبين القراءة التي نقرأ بها الآن في عصرنا وهي رواية حفص، وإلا فهذه الرواية رواية قالون عن نافع منتشرة في المغرب العربي ويقرؤون بها في ليبيا إلى اليوم. هناك يعني أبرز الأشياء اللي يمكن على عجالة أن نذكرها، أنه يصل ميم الجمع، ميم الجمع مثل عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم، مثل ما قرأنا يصلها بواو لفظية إذا وقعت قبل متحرك، ويعني له فيها هذا الوجه وله الوجه الآخر مثل حفص. كذلك في المد المنفصل له فيه القصر والتوسط، وله كلمات معينة موجودة مبثوثة في كتب القراءات يمكن الاطلاع عليها. وأبرز كتاب حقيقة ممكن أن نشير إليه هنا على عجالة أيضا لمن أراد أن يعرف هذه القراءة والخلافات بينها وبين رواية حفص، كتاب للشيخ محمد مبهان حسين مصري رحمه الله، توفي قريبا في مكة، اسمه ثمر اليانع في رواية الإمام قالون عن نافع. نعم ما شاء الله. طيب شيخنا، أنا لاحظت في التلاوة التي تفضلتم بقراءتها في مطلع هذه الفقرة في الآية لينذر من كان حيا، نقرأها لينذر من كان حيا في رواية حفص، قرأتموها لتنذر، الاختلاف في الكلمات أو في الحروف، هل هذه أيضا من خصائص هذه القراءة؟ نعم نعم، هو تختلف في الحروف وتختلف في الكلمات، وربما أحيانا بحذف كلمة وإثبات كلمة، يعني سارعوا وسارعوا، بعض القراء يقرؤون سارعوا إلى مغفرة، وبعض القراء يقرؤون وسارعوا، وهذه معروفة في القراءة في علم القراءات. وأيضا كما قال العلماء أنه اختلاف القراءة له أثر في المعنى، فإلى معنى وهذه لا معنى، وكأنها بمثابة آية أخرى لأنها كلها صحيحة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، لعلنا نختم هذا اللقاء برسالة توجهناها للمستمعين الكرام. نعم، حقيقة الرسالة التي أريد أن أشير إليها في ختام هذا اللقاء، أنه أولا أحث إخواني جميعا على الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون القارئ خاصة من أحبهم الله عز وجل بحفظ القرآن والسير في هذا الطريق، أن يخلصوا لله عز وجل، وأن يكون الهدف إقامة القرآن وتلاوته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وتعليمه لمن لا يتقنه. وكذلك رسالة لحافظ القرآن المتقن له من الشباب الذي وجد نفسه مع تكاثر تقنيات العصر في عالم الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية المختلفة المتلاحقة، وجد نفسه يبتعد عن كتاب الله تدريجيا وتقل همته في مراجعته وتعلمه وتدبره، ويقل حماسه في حضور حلق تدارسه، ويتشتت ذهنه في الدقائق التي يقضيها مع ورده. رسالتي إلى هذا الحافظ الذي وقف في مهب الريح يوشك أن يفقد نعمة اصطفاء الله له، أن يكون من أهل القرآن العالمين العاملين أهل الله وخاصته في هذه الأرض، أقول توقف أيها الحبيب وقيم خطواتك وانظر إلى أين أنت سائر وما ضريبة غفلتك وانغماسك كما الآخرين في ملهيات الدنيا. وكذلك الوصية الأخيرة حقيقة التخصص، لأننا الآن نحن في عصر التخصص وينبغي حقيقة الالتفات إلى علم القراءة خاصة من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن، ينبغي يعني أن يسلك هذا الطريق لأنه مثل هذا العلم من أندر العلوم التي يتعلمها المشتغلون بطلب العلم. نعم شكر الله لكم هذا التوجيه شيخ محمد، ولعلنا أيضا نرسل رسالة أخرى لأولياء الأمور الأبناء الصغار ممن يعني يتعذر بعضهم بعدم إشراك ابنه في حلقات التحفيظ أو مدارس القرآن الكريم بأن ربما تؤثر على تحصيله العلمي أو نحو هذه الأعذار. نعم حقيقة أن القرآن بركة والله، يعني كان بفضل الله عز وجل له أثر على تفوقنا العلمي وهذا معروف، فلا يعيق أبدا. وكان الواحد يعني كان الوالد جزاه الله خير الوالدين كنا نأتي من مدرسة الصباح نرتاح قليلا في البيت ثم نذهب إلى التحفيظ من العصر إلى العشاء، فالحقيقة أنه لا يؤثر أبدا بل بالعكس هو معين على التفوق، والقرآن بركة كما قال السلف اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والمستمعين الكرام من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل هذا الكتاب العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. شكر الله لكم الشيخ القارئ الدكتور محمد بن عمر بن عبد العزيز الجنايني هذا الحديث الماتع. شكر الله لكم جزاكم الله خيرا. حياكم الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن من فقرة ضيف الأسبوع إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة التلاوات المجودة، وترتيل من سورة ياسين للقارئ الشيخ محمد الليثي، وهو من كبار القراء، ولد عام 71,300 للهجرة النبوية، حفظ القرآن الكريم في 6 من عمره، دخل الإذاعة المصرية عام 1404 للهجرة، وترك للمكتبة الإذاعية العديد من روائع التسجيلات القرآنية. توفي رحمه الله عام 1427 للهجرة النبوية. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا مهما تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما من رسول إلا كانوا به